السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله درس الفقه. وصل بنا المطاف إلى الغسل. بيقول الغسل ده هو الاغتسال من الجنابة، فالموجب للغسل في حق الرجل 3 أشياء، يعني اللي يسبب الاغتسال 3 أشياء في حق الرجل: إنزال المني وهو الماء الدافق لشهوة يجب الغسل بخروجه في النوم أو اليقظة. يبقى اللي بيسبب الغسل أو اللي بيوجب الغسل على الرجل 3 أشياء، وهنزود عليها بعد كده مع المرأة إيه؟ الحيض والنفاس. أول حاجة نمرة 1، إنزال المني. يا ريت يبقى معانا كشكول وبنكتب. وهو الماء الدافق لشهوة، يعني لو نزل المني من غير شهوة ما يبقاش في غسل، يبقى في غسل الذكر والوضوء فقط. لكن لازم عشان يبقى في غسل يبقى الماء الدافق، المني الدافق زائد شهوة، الاثنين مع بعض. التدفق يعني بقوة، يعني يخرج المني بقوة زائد الشهوة، ده الذي يوجب الغسل. أي مني يخرج من غير شهوة لمرض أو غيره لا يوجب غسلا، إنما إيه؟ يوجب غسل المذاكير والوضوء فقط. يجب الغسل بخروجه في النوم أو اليقظة. النوم يعني الاحتلام، وفي اليقظة طبعا إيه؟ معروف. لأن أم سلمة رضي الله، أم سليم رضي الله تعالى عنها، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. يعني معناها لو احتلمت ولم ترى ماء ما لهاش غسل. ده مفهوم المخالفة اللي كنا بنتكلم فيه ده بدري. إذا رأت، إذا شرطية، ويبقى احنا عندنا مفهوم الشرط ده. إذا رأت الماء وجب الغسل، يبقى مفهوم المخالفة إن لم ترى الماء فلا غسل عليه. الماء هنا يقصد بها المنية، النبي صلى الله عليه وسلم بيكن ويسميه ايه؟ ماء. يبقى عندنا بقى ايه؟ ام سليم رضي الله عنها وارضاها كانت يعني ايه؟ انصاريه وفقيها وبتحب الشرع والدين، لم يمنعها حياؤها ان تتعلم ايه؟ الشرع والدين. فسالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان الله لا يستحيي من الحق، هل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، يعني أعلى درجات الصحة. وإن احتلم الرجل فلم يرى بللا فلا غسل عليه. فاكرين قلنا الربط بين الأصول والفقه؟ عشان كده اللي دارس الأصول يبقى إيه؟ الفقه سهل جدا معه. هنا استخدم بقى إيه؟ مفهوم المخالفة. وإذا احتلم الرجل فلم يرى بللا فلا غسل. خدها من فين؟ خدها: نعم، إذا رأت الماء. مفهوم المخالفة: فإن لم تر الماء فلا غسل. ما لحقناش احنا نشرح شرح وافي موضوع مفهوم المخالفة. إن شاء الله ناخد الأصول كلها بإذن الله بالترتيب، والله المستعان. وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل. واحد صحي من النوم فوجد ايه؟ يعني مني في يعني ثيابه، فيبقى يجب عليه ايه؟ الغسل. نمر بعد كده المذي. المذي ده هو ماء رقيق يخرج بعد الشهوه ولا يحس به عند خروجه، يعني ما بيشعرش به. فاذا دعا بالرجل زوجته يلقى ايه؟ المذي ده نزل، فلا غسل فيه، ويجب منه الوضوء. يغسل ذكره ويغسل أنثيه ويتوضأ. أنثيه يعني المنطقة كلها بتاعت الذكر وما حولها. وإيه بقى؟ إذا كان أصاب المذي الثوب يبقى لازم إيه؟ إما يمضحه أو يغسله. بينضحه ويرش عليه إيه؟ يعني مية كده. طيب يبقى المذي ماء رقيق يخرج عند المداعبة وعند انتشار الشهوة ولا يحس بخروجه، يعني ما ياخدش باله، لكن ايه عند الخروج ما يشعرش بيه، لكن يبص يلقى ثوبه في ايه اثر المذي، فلا غسل فيه ويجب منه الوضوء، والوضوء بس لا غسل المذاكير ايضا. لما روى سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت القى من المذي شده وعناء، فكنت اكثر منه الاغتسال، كل ما يحصل له يداعب زوجته يغسل المذي يروح يغتسل كل، وهكذا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: يجزئك من ذلك الوضوء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. يبقى إيه بقى الراجل الصحابي الطيب ده؟ كان كثير المزي، كل شوية يغتسل كل شوية يغتسل، فراح إيه يعني تعب من المشكلة دي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يجزئك من ذلك الوضوء، بس بعد طبعا إيه غسل المذاكير. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. ويجب عليه أن يغسل الذكر والأنثيين، يعني الذكر واللي حوالين الذكر. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: في المذي يغسل أنثييه وذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. يعني لازم الاثنين مع بعض، مش الذكر فقط، لا الذكر وما أسفل الذكر. طيب الودي، ما هو الودي ده؟ هو ماء أبيض يخرج عقيب البول، فليس فيه إلا الوضوء. يعني ممكن الواحد بعد ما يبول يلقى في آخر البول شيء سميك كده أبيض، ده اسمه الوادي، ده ما لهوش غسل، ده إنما عليه إيه الوضوء فقط، طبعا بيستنجى ويتوضأ. يبقى نمرة واحد إنزال المني، وتكلمنا على إيه ده يوجب الغسل، وتكلمنا معاه مع المزي لا يوجب الغسل والودي لا يوجب الغسل، وقلنا المزي هو ماء رقيق ينزل عند الملاعبة وانتشار الشهوة، وده الحكم ان يغسل مذاكيره ويتوضأ. كذلك الودي ده ماء ابيض ثقيل، يعني تخين كده، ينزل عقيب البول، وده ليس فيه الوضوء انما فيه الاستنجاء، وليس فيه غسل اقصد، وإنما فيه استنجاء يستنجي ويتوضأ. نمرة اتنين بقى اللي بيوجب الغسل التقاء الختانين، التقاء الختانين وهو تغيير الحشفة في فرج الزوجة يوجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل، ما دام أدخل ذكره يبقى وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. ودي مسألة مهمة، عشان في ناس تعتقد إنه لو ما أنزلش يبقى كده ما عليهوش غسل، لا عليه طبعا غسل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها ومس الختان الختان، يعني ختان الرجل مس ختان المرأة، وده لا يحدث إلا إذا إيه أدخل شيئا من ذكر، فقد وجب الغسل. رواه مسلم. الحديث الثاني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع، يعني إيديها ورجليه أربعهم، ثم جهدها ومس الختان الختان، ولا يحدث المس الختان الختان إلا إذا أدخل يعني رأس الذكر في فرج المرأة يبقى بيمس الختان الختان، فها هنا وجب الغسل. رواه مسلم. ولا حياء في الدين طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كل صغيرة وكبيرة. يبقى إذا جامع الرجل زوجته فأنزل وجب الغسل، إذا لم ينزل وجب الغسل. يجب على من أسلم الغسل، نمرة كام دي؟ ثلاثة اهي موجبات، احنا بنتكلم على موجبات الغسل. يجب على من أسلم الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، الأول متفق عليه اللي هو بتاع ثمامة ابن أثال، والثاني حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. يبقى إذن نمرة ثلاثة في موجبات الغسل، الإسلام، إذا أسلم يغتسل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة ابن أثار وقيس ابن عاصم أن يغتسلا حين أسلما. حديث ثمامة ابن أثال ده متفق عليه، وحديث قيس بن عاصم حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. طيب أدي ثلاث حاجات ليه للرجل. أما المرأة فيجب في حقها الأغسال السابقة، ويزيد عليها الغسل من الحيض والنفاس، يبقى خمس أسباب للمرأة وثلاث أسباب للرجل. هنراجعهم سريعا، وعايزين واحد بعد كده يقول لنا الكلام ده. أول حاجة موجبات الغسل هي نمرة واحد الاحتلام، احتلم فأنزل يبقى إيه وجب عليه الاغتسال، والاحتلام ده طبعا في النوم. طب لو خرج المني الدافق في اليقظة برضو وجب عليه الغسل. إن رأى احتلاما ولم يرى بللا لا غسل عليه، إن رأى بللا ولم يرى احتلاما وجب عليه الغسل. ما هو المذي؟ هو ماء رقيق يخرج عند الشهوة. طب إيه حكمه؟ يجب غسل المذاكير والوضوء. طب ما هو الودي؟ الودي ده هو ماء ثقيل أبيض يخرج بعد البول، ده يجب فيه الاستنجاء غسل الذكر يعني والوضوء. طيب نمرة اثنين في موجبات الغسل اللي هو التقاء الختانان، سواء أنزل أو لم ينزل يجب الغسل. طيب نمرة بعد كده ايه؟ نمرة ده ثلاثة قصدي، ده نمرة واحد اللي هو الاحتلام، أي واحد يحتلم يجب عليه الغسل. نمرة اثنين الإسلام، أي واحد يسلم يجب عليه الغسل. نمرة ثلاثة أي واحد يجامع زوجته سواء أنزل أو لم ينزل يبقى واجب عليه الغسل. تزيد المرأة غسلين، غسل الحيض وغسل النفاس. من هؤلاء الكلمتين السهلين دول تفضلوا. ممتاز ممتاز. طيب من لزمه الغسل؟ واحد يعني جامع زوجته وأصبح جنبا، يحرم عليه إيه بقى؟ الآتي. يحرم عليه قراءة آية فصاعدا من القرآن. احنا طبعا نتكلم على إيه؟ مذهب السادة الحنابلة، سواء كان رجلا أو امرأة يحرم عليه قراءة آية فصاعدا، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد. يبقى يحرم على الجنب إنه إيه بقى؟ إنه يقرأ قرآن. ليه؟ لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء، يبقى ده كده إيه؟ الحدث الأصغر، فيقرئنا القرآن، يقرأ قرآن ما فيش مشاكل، ويأكل معنا اللحم ما فيش مشاكل، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد. ويحرم عليه اللبث في المسجد، أن يقعد في المسجد حرام عليه، لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الجنب ده لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا عابر سبيل بس، يعني يعد ما فيش مشاكل، لكن يقعد لا. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث حسن رواه أبو داود. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. حديث حسن رواه أبو داود، قول جميع الفقهاء وجميع العلماء على هذا إيه القول، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك قال إيه، المرأة الحائض ممكن تقرأ قرآن عشان ما تنساهوش، لكن الجمهور قالوا لا، الحائض ما تلمس المصحف ولا تقرأ قرآن. أبو حنيفة والشافعي وأحمد. طيب، يبقى لقوله صلى الله عليه وسلم ولا لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث حسن رواه أبو داود. ويحرم العبور في المسجد لقوله تعالى إلا عابر سبيل، ولا يحرم قصدي العبور في المسجد لقوله تعالى إلا عابر سبيل، فاستثنى الله تعالى الجنب ده إذا كان عابر سبيل يعدي دون أن يجلس. واستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ده استحباب مش واجب، يعني ممكن ينام وهو جنب ما فيش مشاكل، بس الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام، والأفضل من الوضوء أنه يغتسل، يعني بعد ما يجامع الزوج فيه يغتسل وينام. طب مش هيغتسل مكسل مثلا، يبقى يتوضأ وينام. طب مكسل أيضا فممكن ينام على طول. لما روى ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب، يرقد يعني ينام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل له قيد، قال له إذا توضأ يرقد مفيش مشاكل. حديث متفق عليه. يبقى استحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. لما روى ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب، قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، متفق عليه. ويستحب للجنب الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع مرة أخرى. يبقى إيه حاجتين استحب فيهم الوضوء، إذا أراد أن يأكل يستحب يتوضأ قبل ما يأكل، أو أن يعود للجماع، يعني جامع زوجته عايز يجامعها تاني يستحب الوضوء، وأفضل من وضوء الاغتسال، أنه يغتسل ثم يرجع فيجامع زوجته مرة أخرى. طيب، أما الحائض فلا يستحب لها ذلك. ليه؟ الوضوء ما لا يؤثر في الحائض، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها، فلو توضت وهي الحائض دي أكنها ما توضتش، لكن الجنب لما توضى بيخفف شوية إيه من يعني من الحدث، يعني بدليل إنه لو اغتسل ما يحتاجش وضوء تاني، وضوء أثرها. طيب، مين من الإخوة الكرام الأفاضل هيقول أنا ما يحرم على الجنب، يحرم عليه إيه؟ تفضلوا. ممتاز ممتاز. الغسل من الجنابة. الغسل المجزئ هو غسل جميع البدن مع النية، يعني أركان الغسل حاجتين ما فيش غيره، النية ثم إيه يعمم جسده بالماء، وبالتالي اللي بيخش تحت الدش بنية الطهارة يبقى كده يطلع إيه طاهر، ما فيش غير الركنين دول، إنه يعمم جسده بالماء وإنه ينوي به الاغتسال. ده عند السادة الحنابلة، مذهبنا احنا ركن واحد بس، تعميم الجسد بالماء، ما حتى النية مش ركن عندنا مذهب الأحناف. يقول لك ده نظافة، ونظافة لا تحتاج إلى نية، يعني لو أنت معاك ثوب فيه نجاسة بيقول نويت إخراج النجاسة من الثوب، بالإجماع ما بتقولش كده، قال لك خلاص، والغسل كذلك والوضوء كذلك، لا يشترط فيها النية عندنا مذهبنا، لكن الجمهور لا بيشترطوا النية طبعا. طيب، يبقى ايه الاركان الغسل ايه هي؟ ركنان، النية لقول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإيه لابد من الإخلاص، يعني إيه تحقيق النية عند العمل الصالح. طيب الغسل الكامل بقى اللي هو بيشتمل على الأركان والسنن كام حاجة؟ 9 حاجات. الغسل الكامل 9 حاجات. أول واحد النية، وهو ينوي الاغتسال من الجنابة، والنية طبعا محلها القلب، مش بيقول نويت الاغتسال، لا، حتى في الصلاة ما يقولش نويت أصلي الظهر، لا، ينوي في قلبه. كل النيات ما فيش نطق فيها غير في الحج بس، قل لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة، بس هو اللي بينطق فيها، لكن بعد كده كل العبادات النية فيها محلها القلب. نمرة 2 التسمية، يسمي يقول بسم الله. طبعا إذا كان في المكان اللي بيقضي فيه الحاجة ما يسميش، عشان المكان ده لو استحب فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، إنما إذا كان مكان الاستحمام بعيد عن مكان قضاء الحاجة، يعني الدش ده في مكان وحده غير مكان قضاء الحاجة، يبقى هنا يسمي مفيش مشاكل. أما إذا كان 2 جنب بعض ما يسميش. نمرة 3 يغسل يديه 3 قبل إدخالها في الإناء. ما هو جنب إذا كان معاه جرد المية ما يدخلش إيده، عشان اللي هينجس المية دي، أو على قوله يخليها ماء مستعمل، والماء المستعمل عند الحنابلة لا يطهر، عند الحنابلة وعند الأحناف وعند الجمهور كمان. طيب يبقى يغسل يديه 3 قبل إدخالهما في الإناء، والكلام ده كان زمان، دلوقتي بقى بيخش تحت الدش وخلاص، أو يجيب جردل ويبقى معاه بقى كوباية فيها إيد، وياخد من الجردل ويغتسل، مفيش مشاكل. لكن هو جنب ما يحطش إيده في المية اللي هيغتسل فيها. طب لو معوش غير جردل ومعوش كوباية، يميل الجردل كده يغسل يديه 3 قبل أن يدخلها الإناء. نمرة 4 يغسل ما بين السرة والركبة. يعني أنا هدي أغتسلها، أبدأ أغسل ما بين السرة والركبة، أغسلهم غسلة كويسة كده، ويبقى كده أول خطوة دي في الغسل. نمرة 5 يتوضأ وضوءه للصلاة بعد ما غسلت بين السرة والركبة، عشان ما المسهمش تاني وما لمست ذكر فينقض الوضوء، لا، بعد ما أعمل كده أتوضأ وضوء للصلاة. نمرة 6 يحثي على رأسه 3 حسيات ويروي بها أصول شعر رأسه، ويخلل بيده، يعني يدخل إيده في الشعر كده لغاية المية ما تدخل تلمس البشرة بتاعت رأسه. لو غسل الشعر بس يبقى قاعد جنب زي ما هو. في الاغتسال لازم المية توصل البشرة بتاعت الرأس، يعني داخل إيده يحك كده كويس لغاية ما يعتقد إن المية وصلت لفروة الرأس، ويخلل بيديه. نمرة 7 ثم يفيض الماء على سائر جسده، يعني يخلي المية تنزل على كل جسد. نمرة 8 يدلك بدنه بيديه، وعند المالكية التدليك ده واجب، عند الجمهور مستحب لكن عند المالكية واجب. نمرة 9 إن لم يكن قد غسل رجله عند الوضوء يغسلها بعد ما يخرج من الطست اللي هو بيغتسل في زمان، طبعا ما كانش فيه لا سيراميك ولا بتاع، فبيغتسل في طشت، فكان يعمل ما يغسلش رجليه عند الوضوء، ما يجي يتوضا، احنا خدنا الترتيب في هالوضوء، لا يتوضا ما يغسلش رجليه، وبعد ما يطلع خالص من الطشت ده، عشان الطشت ده فيه ميه الغسل، يطلع بره يغسل رجليه، يبقى كده اتم وضوء. لكن دلوقتي احنا طبعا القصه دي كلها ما بتلزمناش في الغالب، اذا كان عندنا دوش بفتح الدش وادخل تحت الدش اغسل دماغي ووشي وجسمي، بطلع طاهر وخلصت، ادعك يعني جسمي ايديا كده دقيقتين ما فيش غيرهم، اطلع طاهر ما فيش اي مشاكل. يبقى ايه؟ ينوي الاغتسال ويدعك هو تحت الدوش، يدعك دماغه وشعره ويدخل الميه في الفروه بتاعت راسه وينزل كده ويتمضمض ويستنشق ويغسل رقبته ويغسل يديه وكذا، يدعك بايديه كده لغايه ما ايه يوصل لرجليه، يبقى كده ايه اغتسل. طب لو ما دعكش عند الجمهور يبقى كده برضه غسله سليم، الملكيه بس اللي اشترطوا التدليك، انما الجمهور قالوا الاغتسال هو الصب بالماء فقط، ولا اشترط التدليك. نراجع 9 نقاط ثاني كده. أول حاجة النية، ثاني حاجة التسمية، ثالث حاجة يغسل يديه 3 قبل إدخالها في الإناء، 4 يغسل ما بين السرة والركبة، 5 يتوضأ وضوءه للصلاة، 6 ثم يحصي على رأسه 3 حصيات وإيه ويدعك الفروة بتاعته لغاية ما المية تدخل في الفروة. لو المية لمست الشعر دون أن تلمس الفروة يبقى جنب زي ما هو، لو شعراية واحدة تحتها ما حصلش مية يبقى جنب. ثم يفيض الماء على سائر جسده 8، ثم يدلك بدنه بيديه أو بيده 9، إلا ما كانش بقى غسل رجليه في الوضوء يغسلها بعد ما يطلع رجله من الطست. يبقى 9 نقاط. واحنا قلنا ايه في الزمن الحالي لو وجب جردل برضه في ميه مع كوز يكب على دماغه ويغسلها كويس، وبعد كده يكب على جسمه ويدعك جسمه كده 2 دقيقة بالظبط يكون اغتسل. ده الفرض نيه زائد تعميم الجسد بالماء. لا عايز يبقى يستخدم السنه مع الفرض يعمل ال9 نقاط اللي قلناهم دول. مين هيقول لنا سنن وأركان الوضوء الغسل؟ تفضلوا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بيقول هذا هو الغسل في الزمن الماضي، أما الآن فإنه ينوي الغسل ثم يفتح الدش ويغتسل فيعمم بدنه بالماء ويبقى كده طاهر 100%. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه أول حاجة وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه أروى بشرته بشرة الرأس يعني أفاض عليه الماء على جسده يعني 3 مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة أول حاجة بدأ بغسل يديه، الحديث في البخاري ومسلم، إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. طيب يجب إيصال الماء إلى البشرة حتى تحت الشعر وإن كان كثيفا، يعني لو واحد لحيته ضخمة لازم يدخل المية للذقن الجلد بتاع اللي تحت الشعر غير الوضوء. الوضوء مش شرط بقى واحد لو لحيته كثيفة ما فيش مشاكل يبقى المية على الظهر فقط، لكن الغسل لا، الغسل شعر الرأس وشعر اللحية الضخمة لازم المية تخش جوه، ولو واحد الحاجب بتاعه مكثف برضه يدخل المية في الحاجب وهكذا. يبقى في فرق بين الغسل والوضوء. الوضوء لا يشترط ذلك، لا يشترط إدخال الماء في اللحية الكثيفة، إنما لو لحية خفيفة يشترط، لحية كثيفة لا يشترط. أما الغسل لا يشترط إدخال الماء في داخل اللحية ويغسل الماء يصل إلى البشرة سواء في الخد أو الذقن أو الشعر بتاع الرأس. طيب المرأة هل يجب عليها نقض الضفيرة إذا اغتسلت ده مش واجب، بس الواجب إيه؟ تحط المية على راسها وتقعد بإيدها كده تدعك بإيدها لغاية ما تعتقد المية دخلت وإيه لجميع الفروة بتاعت الرأس، لكن مش شرط تفك الضفيرة بتاعتها. لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي. كان شعر أم سلمة ما شاء الله كان طويل جدا، بتقول إنه أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. في قاعدة في اللغة العربية، متى أقول تحثي أو تحثي؟ إن هي الصح وليه؟ وليه أقول تفيضين ولا تفيضين؟ إن هي الصح وليه؟ هي مسألة سهلة يعني. عندي الماضي بتاعي إذا كان رباعي أبدأ في المضارع مضموم، أقول إيه مثلا؟ دحرج يدحرج أدحرج ندحرج تدحرج، حروف الإيه المضارع الأربعة كلها تبقى مضمومة. إذا كان إيه بقى؟ إذا كان الماضي رباعي، إذا كان الماضي خماسي أو سداسي أو ثلاثي أفتح إيه حروف المضارع، أقول ضرب يضرب، انطلق ينطلق، انطلق ده خماس، استخرج يستخرج ده ايه سداس، يستخرج تستخرج نستخرج. يبقى إذا كان بقى الفعل الماضي رباعي المضارع حروف المضارع الأربعة أضمها، عشان كده هنا قلت أنا إيه تحثي، لأنه حثى حثى ثلاثي جاء ايه في الماضي بتاعه ثلاثي، جيت في المضارع قلت ايه تحثي. طب تفيضين ليه ضميت الت؟ عشان افاض، افاض كم حرف؟ 4، افاض 4، فرحت قلت تفيضين بضم حرف المضارع. وهكذا لو كتبتها قاعده حلوه جميله تخليك تعرف متى تضم حرف المضارع ومتى تفتح حرف المضارع. تاني الحديث: لما روت أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت، أم سلمة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. طيب، وجزاكم الله خيرا. لا يجب ترتيب الغسل، يعني واحد بدأ برجليه ثم يعني بطنه ثم صدره ومن تحت لفوق الغسل صحيح، ولا يجب فيه الموالاة. يعني أنا لو جيت جنب ورحت غسلت إيدي الاثنين خلاص بقي طهري وباقي جسمي كله جنابة زي ما هو، غسلت رجلي بقي طاهرة. حتى لو جيت تاني يوم جدلا يعني جيت تاني يوم كملت وما غسلتش رجلي اللي غسلتها قبل كده يبقى ايه بقيت طاهر. يعني الموالاة ليست شرطا في ايه في الطهارة، لكن الموالاة عند الحنابلة في الوضوء يشترطوا، قالوا لازم ايه اغسل العضو التاني قبل ما يجف الاولاني. فعندهم الموالاة في الوضوء ركن من اركان الوضوء، لكن ايه في ايه الطهارة الكبرى اللي هي الجنابة، يعني في موضوع الجنابة لا يشترط الموالاة. يعني لو واحد غسل نص جسمه وبعد كده انشغل بحاجة ساعة ساعتين وراح رجع عايز يغسل نص الثاني ما فيش مشاكل يبقى كده طاهر. وغسل الحيض كغسل الجنابة، إلا أنه استحب أن تأخذ المرأة شيئا من المسك أو الطيب فتتبع به أثر الدم ليزيل رائحته، يعني دم الحيض له رائحة كريهة، فيستحب بقى بالزور على الكلام اللي قلناه بتاع غسل الرجل إن المرأة تجيب قطعة قطن وتحط لها نوع من أنواع الطيب مسك أو غيره، ثم إيه يعني مكان الدم اللي بينزل تحط فيه مسك عشان تغير الريحة السيئة. لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال خذي فرصة من مسك، يعني قطعة، فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة قلت تتبعي أثر الدم. رواه مسلم. ابن قدامة يرضى الله عنه وارضاه دائما أو كثيرا ما يختصر الأحاديث، يعني يجيب الحتة اللي عايز منها الفقه، ما بيجيبش الحديث كله، ولذلك اللي عايز يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يحفظهاش من كتب الفقه. 90% من كتب الفقه بتختصر الحديث ما تجيبوش كله، ويجيب الحتة اللي هي يجيب الحتة من الحديث اللي عايزها اللي هيستنبط منها ايه الحديث ده فيه ايه مختصر ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقول لها سبحان الله مكسوف منها، الناس كان مكسوف، فهي تقول له طب اعمل ايه بالظبط؟ فيقول لها تتبعي يعني كذا، يقول لها صلى الله عليه وسلم تطهري بالمسك، فايه هي تقول له ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مكسوف، فراح عائشه قالت لها تعالي اخبرك انا، فخدتها على جنب وقالت لها ايه تعملي كذا وكذا وكذا. فلكن ابن قدامه راح اختصر الحديث، الحديث في مسلم. يبقى ثاني، لما روت عائشه رضي الله تعالى عنها ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تساله عن الغسل من الحيض، فقال خذي فرصه من مسك فتطهري بها، يعني قطنة فيها مسك. فقالت كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قلت تتبعي أثر الدم. رواه مسلم. طيب، إن اقتصر على الغسل ونوى معه الوضوء أجزأه، يعني النية هنا مهمة، يخش نويته في نفسه طبعا الغسل مع الوضوء، فيخش تحت الدش يطلع يصلي على طول. ليه؟ لأنه غسل جميع أجزاء الوضوء بالوضوء اللي هو غسلها، فمش محتاج يتوضى تاني. يبقى ايه بقى ظاهر مذهب السادة الحنابلة؟ انه لو نوى الغسل زائد وضوء معا يبقى يطلع ايه يصلي على طول. اما مذهبنا احنا لا، ما فيش نية، يخش الدش يطلع يصلي على طول، واحد ماشي وقع في الترعة يطلع كان جنوب يطلع طاهر ومتوضي، واحد ضرب غطس في البحر مش ناوي يتوضى ولا حاجة ولا ناوي يغتسل الجنابة ولا حاجة، كان جرب مثلا يضرب غطس في المية في البحر يطلع طاهر من الجنابة الكبرى ومتوضي يصلي على طول. ليه؟ عشان النية مش واجبة عند السادة الأحناف، أما الجمهور فأوجبوا النية. طيب، يجوز للرجل والمرأة أن يغتسل ويتوضأ من إناء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد يغترفان منه جميعا، متفق عليه. وبرضه اختصر الحديث، كانت تقول ابقي لي ويقول لها ابقي لي، المية كانت قليلة شوية بيهزر يعني مع بعض النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته، يقول لها سيبي لي المية شوية مية، وتقول له سيب لي انت شوية المية. صلى الله عليه وسلم كان يحسن معاملة زوجته. وقلنا ابن قدامة ما جابش الحتة دي ليه؟ عشان بيجيب الحتة اللي عايز منها الفقه فقط، عشان كده اللي عايز يحفظ أحاديث ما يحفظش من كتب الفقه، زي ما قلت حضرتك أكثر من 90% كتب الفقه ما يجيبش نص الحديث كله، يجيب الحتة اللي هو عايزها فقط. طيب، يجوز للرجل والمرأة أن يغتسل ويتوضأ من إناء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد يغترفان منه جميعا، متفق عليه. ويجوز للرجل التطهر بفضل طهور المرأة، ويجوز للمرأة التطهر بفضل وضوء الرجل، يعني رجل يتوضأ وساب شوية مية ممكن المرأة تتوضأ بعده، المرأة توضت وسابت شوية مية ممكن يتوضأ بعده، حتى الغسل لو فيه مثلا جردل كبير اغتسلت منه المرأة وسابت نصه ممكن زوجها يغتسل بالمية الباقية. طيب ايه الدليل؟ لما روت ميمونة قالت، ميمونة برضه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، اجنبت فاغتسلت من جفنة فضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه، فقلت إني اغتسلت منه، فقال إن الماء ليس عليه جنابة. رواه مسلم. واغتسل منه صلى الله عليه وسلم لميمونة بنت الحارث، لما روت ميمونة قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه، فقلت إني اغتسلت منه، فقال إن الماء ليس عليه جنابة. رواه مسلم. يبقى إذن خدنا كذا نقطة، قلنا إيه؟ إن لا يجب على المرأة أن تنقض الضفيرة عند الاغتسال، مش واجب عليه. طيب قلنا لا يجب ترتيب الغسل، لو بدأ من أسفل إلى أعلى ما فيش مشاكل، ولا تجب الموالاة، ممكن لو غسل نص جسمه ويغسل بعد ساعتين نص التاني مفيش مشاكل. وغسل الحيض كغسل الجنابة تماما، إلا أنه يستحب للمرأة أن تأتي بقطعة من قطن تضع فيها المسك، فإيه يعني تضع هذا المسك إيه حول فرجها عشان الرائحة الناتنة بتاعت الحيض. لما الحديث قلنا احنا بتاع عائشة رضي الله عنها وارضاها. طيب ان اقتصر الغسل، ان اقتصر على الغسل ونوى، يبقى ايه يصلي على طول، نوى الوضوء يعني، نوى الغسل زائد الوضوء، يبقى اجزاه ايه هذا الاغتسال عن الوضوء ويصلي على طول. يجوز للرجل والمرأة ان يغتسل في اناء من اناء واحد، يجوز للرجل أن يتطهر بفضل المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بفضل الرجل. مين هيقول لنا الكلمتين دول؟ ويبقى كده خلصنا الدرس بتاع النهاردة. اتفضلوا.